من إلا مسكر أولئك حيوا على روح القرآن أولئك استنهروا بروح القرآن فكملوا واهتدوا ونحن القرآن أين هو كل محاسن المسلمين باستثناء البقعة تدخل المحاسن ما تجد قرآن فيه ولا تجد له. وأخيرا عرف العدو المكون من ثلاثة طوامة المجوس واليهود والنصارى. هل تعرفون قبل اليوم هذا عدو المسلمين مكون من كم؟ من ثلاثة: المجوس واليهود والنصارى. لما تكون هذا العدو منهم؟ إليكم البيان. أما المجوس عبدة النار، ما إن سقط عرش كسرى على يد عمر وأخذ تاج كسرى ووضع على رأة سراقة ابن جعشم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أخذ التاج تاج الملك ووضع على رأس مجاهد اسمه سراقة ابن جحشم. تعرفون عن سراقة هذا؟ هذا لما صدر حكم قريش بالإعدام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعوا في ناديهم بمكة واتخذوا قرارا بإعدام محمد، والذي أملى هذا القرار هو عدو الله إبليس عليه لعنة الله، إذ دخل عليهم في دار الندوة وهم مجتمعون. هذا يقول نسجنه إلى الأبد، هذا يقول ننفي من البلاد بالمرة. فجاء إبليس قال تأخذون برأيي، وجاء في صورة رجال نجد معروفون بالحكمة والسيادة، تأخذون برأيي؟ قالوا نعم يا شيخ. قال سجنه، لا تستطيعون أن تضمنوه في السجن، يأتي رجال ويطلق صراحة وخفتم. نفيه يكون عصابات في الخارج ويعزوكم. ما هذا برأيي؟ الرأي أن توزعوا دمه على قبائل قريش، اختاروا 40 شابا، كل شاب يمثل قبيلة أو فخذ أو بطن، ويضربون ضربا يموت ويتوزع دمه بين القبائل. ماذا يصنع بنو هاشم؟ يحاربون العرب كلهم، يقبلون الدية ويسلمون. قالوا هذا رأي أصبت، وصدر حكم بإعدامه. ومكث في غار شراء أو في غار ثور مع الصديق 3 ليالي هاربين، وقريش تطلبهم تطلب الحجارة، وأعماها الله عز وجل وما وكأنكم بأبي بكر يقول يا رسول الله لو رفع أحدهم قدمه لرعانا. وحزن أبو بكر وخاف فقال ما بالك يا أبا بكر

يبحثون كيف يصدقون من القرآن كل والله ما تطاع. فالقرآن يحفظه النساء والرجال الحضاء والبدو. ما نستطيع أبدا أن نذهب هذا النور. إذا ماذا نصنع؟ قالوا تصنعون اصرفوهم عن دراسته وفهمه. كيف نصنع إذن؟ قالوا اجعلوه للموتى. القرآن يقرأ على الموتى. من ذاك التاريخ إلى اليوم القرآن يقرأ على الموتى فقط. يحفظه الأبناء يحفظه الرجال لا لشيء إلا ليقرأ على الموتى. حتى في بلاد سوريا علمنا أن مكتب خاص بهذه القضية. من مات له والد والد أم يتصل بالهاتف في المكتب ويقول نحتاج 10 من الطلبة يقرؤون القرآن أو 5 على قدر الحاجة. قل له من فيها 100 ليرة وإلا 50. إذا كان الميت غني من فيها 100 وإذا فقير 50 ليرة. وأصبح القرآن من إندونيسيا إلى موريتانيا لا يقرأ إلا على الموتى. أكثر من 1000 سنة تقريبا لا يقرأ إلا على الموتى. لما ما يفسر ويبين مراد الله منه لعباده ليعملوا. قالوا إن هناك قاعدة ومن أراد أن يقف عليها فعليه بحاشية حطاب على قليل. ماذا فيها؟ قالوا تفسير القرآن صوابه خطأ. إذا فسرت وأصبت أنت مخطئ وخطأه كفر. فإذا فسرت وأصبت أنت آدم وإذا أخطأت أنت كافر. فكمموا أقوالهم وألجموهم وما بقي من يقول قال الله أبدا. القرآن يقرأ على الموتى. عرفتم هذا وإلا لا؟ أذلل لكم فيما أنتم عليه. من منكم أيها الزوار يقف ويقول نحن إذا كنا جالسين تحت ظل شجرة أو جدار في الصيف أو كنا في مجلس نقول لأحدنا أسمعنا شيئا من كلام الله؟ ما كان هاتوا. أو تجلس في سارية المسجد ويمر بك من يحفظ القرآن تقول يا شيخ يا سيدي من فضلك اقرأ علي شيء من القرآن. هل حصل هذا؟ أبدا. إذن فارقنا القرآن فارقتنا الروح فمتنا. وما قال كيف تقول مثنا؟ أما سادتكم بريطانيا وحكمتكم فرنسا وإيطاليا؟ أما سادتكم ماذا هولندا 100 مليون مسلم تحت أقدام 13 مليون؟ أما ذلنا وهنا وهبطنا؟ ما سبب ذلك؟ مثنا الروح على تعتبر فعشنا بدون روح. هذا شأن من لا روح له. والرسول صلى الله عليه وسلم يجلس ويجلس إلى جنبي أو أمامه عبد الله بن مسعود ويقول يا ابن أم عبد اقرأ علي شيء من القرآن.

يصلون المغرب كما صلينا ويجلسون كما جلسنا. وآية من كتاب الله يتغنون بها حتى يحفظوها، ثم تشرح لهم وتفسر، يبين لهم مراد الله منها. فإن كان عقيدة عقدوها في قلوبهم لن تنحل إلى يوم القيامة. وإذا كان أدبا تأدبوا به من تلك اللحظة، وإذا كان خلقا تخلقوا، وإذا كان واجب عدموا على القيام به، وإذا كان ممنوعا محرما عدموا على تركه. وغدا حديثا من أحاديث رسول الله يحفظون، يفسر لهم، يبطل أيديهم على المطلوب، وكلهم عزم، نساء، رجال، أطفال، أغنياء، فقراء، أشراف، باعة، كلهم جماعة واحدة في قريتنا. ليلة آية وليلة حديثة مع هذا العلم وهذا التصميم. والله ما تمضي سنة وتلك القرية كأنهم ملائكة، لا غش لا كذب لا خداع لا زنا لا ربا لا فجور لا شرافة لا ظلمة، لا يجوع بينهم شارع ولا يعرى هاري ولا يضام مؤمن، لأنهم أسر وحدة. يتحقق هذا وإلى لا؟ والله لا يتحقق أن هذا حسب سنة الله عز وجل. أليس الطعام يشبع والماء يروي النار تحرق والكتاب والحكمة يرفع الإنسان إلى منارات الكمال؟ ومن شك قلنا لهم يا أهل القرية من أتقاكم من أحسنكم أعلموا إلى الآن أعلموا أهل البلد أتقاهم لله وأفجرهم أجهلهم بالله في سنة الله. فوالله لا سبيل إلى نجاة العالم الثاني في أي بلد إلا هذا. نرجع إلى الله في صدق. دقت الساعة السادسة مساء، اليهود والنصارى يذهبون إلى المقاهي والمقاصف والملاهي، والمسلمون يذهبون إلى بيوت ربهم بأطفالهم ونسائهم يتعلمون الكتاب والحكمة سنة واحدة. والله لا يصبح إنتاجهم المادي أضعاف ما كان، ووالله لا تتوصل أموالهم مسجد، لأن الصرف والصرف انتهى والتكالب على الشهوات انتهى. هذا هو الطريق، لا يحتاج إلى فلوس ولا رشاش، يصبحون كالملائكة، الحكام يجلسون معهم يتبركون به. هل هناك طريق سوى هذا؟ والله لا وجود له. لو يخرج عمر والله ما استطاع إلا على هذا المنهج. وهذه الآية بين أيدينا ونواصل دراستها غدا إن شاء الله. يا أيها الذين آمنوا اسمعوا، إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ليلة الكتاب وليلة السنة هو الكتاب والنبي، بدون هذا لن نسمو ولن نرتدع ولن نسود، بل ولا ننجو إلا من شاء الله من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. هل فهم السامعون هذا؟ تتحدثون به في القرية ولا لا؟ بلغون عنا قريتكم اجتمعت تدرس الكتاب والحكمة، وإذا قالوا ما عندنا عالم نبعث لهم عالم. فباتوا يجلس بين أيديهم سنة واحدة وراجع الحياة كيف تبدلت وتغيرت. أما بدون هذا كثر المال عم الطرف البلخ والإسراف، قل المال صار الشح والسرقة والترصد، وهكذا لا ينجو إلا من أنجاه الله. اذكروا هذا وانوا النية الصادقة على أن تعملوا به وتبلغوه، وأجر أجركم على الله، والسلام عليكم ورحمة الله.